بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن الأجور العظيمة التي أعدها الله تعالى للمخلصين، والتي لو نظروا إليها واكتفوا بها يعني يجعلهم يرون الخلائق لا يهتمون بالخلائق ولا يهتمون بأي مكسب يريدهم من البشر جميعا من الخلق جميعا. ثم ذكر قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، فقال لا تقلق أنه يمكن أن يكون لم يطلع على عمل معين من أعمالك. الله تعالى يقول ما تفعل من خير يعلمه الله، يكفي علم الله من أعمال الخير التي عملتها. تقول يمكن لم يصل إليه العلم، يعني يتحدثون عن الناس، يقول يمكن أن يصل لم يصل إليه العلم بذلك، لم يطلع على ذلك، لم يعرف بذلك، إذن سيضيع أجره. قل لا، اطمئن، الله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. الله تعالى لا حاجة لمن ينقل له، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني لا حاجة لمن ينقل له. ومع ذلك الله تعالى جعل الملائكة كشهود ويسجلون كل ما تعمل، وبخلاف الأعمال الموجودة عند الخلق التي ربما الناس لا يفطنون ولا يسجلوها ولا ينسوها، وحتى لو ذكروها فسيأتي اليوم الذي ينسوها فيه. ولذلك بخلاف ذلك العمل عند الله فهو محفوظ لا ينسى أبدا. يقول كل ما تعمله من خير يعلمه جل شأنه، فهو يعلمه ويجازيك عليه بخير الجزاء، لا يمكن أن يغيب عنه، لأنه لم يصل إليه التقرير من المسؤول الفلاني أو المعني الفلاني أو المشرف الفلاني. هو العليم بكل عباده وبكل ما يعملون. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن العزة التي يجازي بها الله تعالى المخلصين، فقال أيضا من العطاء الإلهي الذي يعطي، طبعا هذا أيضا من الأجور، أيضا من العطاء الإلهي الذي يعطيه الله تعالى للمخلصين العزة. لماذا؟ لأن الشخص أراد الله، وبالتالي الله تعالى يعزه، العزة لله وكذلك العزة لكل من أخلص لله العزة. فالإنسان مثلا يقول الإنسان مثلا قد يكون راغبا في أن يحظى بالعزة في هذه الحياة، أن يكون عزيزا. إذا أردت العزة فلا تنشدها من الناس، ولا تتقرب بالأعمال الصالحة والأعمال العبادية إلى الناس، هذه الأعمال لوجه الله تبتغي بها العزة منهم، بل أخلص لله سبحانه وتعالى، وبإخلاصك لله سبحانه وتعالى وعملك وفق توجيهاته تحصل منه على العزة. هو مصدر العزة، الله هو العزيز، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، تحصل منه على العزة ويمنحك العزة. الله تعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتنال العزة من الله سبحانه وتعالى عندما تتجه بنيتك بمقصدك فيما تعمله من الأعمال الصالحة، فيما تتقرب به من العبادة إليه وحده جل شأنه. الله تعالى يكسبك ويعطيك العزة، وأما الخلق فلن تنال منه شيئا. الخلق يعني حتى يعني ما يمنحونك به هو من الله. لذلك المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويخلص لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإخبار عن النصر الذي يجازي به الله تعالى المخلصين، وهذا أيضا من الأجور العظيمة. يقول أيضا فيما يتعلق بالنصر، أنت تريد أن تنتصر، تكون قويا، تحسم الصراع مع أعدائك لصالحك. الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم. فتحرك وأنت تتحرك من أجل الله، ليس لتحصل على صيت أنك الفاتح العسكري، أنك الذي يحسم المعركة لصالحه، أنك الذي يتمكن من التقدم والغلبة وكسر الأعداء، وتريد هذه السمعة من الناس وتعمل من أجل ذلك، وأنك من فتحت الموقع الفلاني أو المعسكر الفلاني أو المنطقة الفلانية، وأنك لا تعمل، يقول هذا من تعمل من بل تعمل من أجل الله، تريد منه رضاه، تتحرك وفق تعليماته، وهنا سينصرك. لا تتحرك لأجل أن يقال بأنك الفاتح وأنك فعلت وفعلت، وإنما تتحرك لأجل الله سبحانه وتعالى. وهنا الله تعالى ينصرك، إن تنصر الله ينصركم، وهو الذي سيجعلك منتصرا وفاتحا وغير ذلك، فتتجه بمقصدك إليه سبحانه وتعالى. والحديث يطول، قال في القرآن الكريم، في القرآن الكريم كثيرا عن هذه الجوانب المهمة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الرياء وآثاره الخطيرة، فقال، يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول هذه الآية المباركة من المعروف بين المفسرين وفي التاريخ والحديث أنها نزلت بشأن مجاهدين سألوا النبي صلى الله عليه وآله عما إذا كان الإنسان يجاهد وهو يريد رضوان الله ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك يحب أن يذكر بين الناس بشجاعته وبإقدامه وبسالته وتضحيته، فهو يريد من الله الأجر ويريد من الناس الصيت والسمعة والإشادة والمديح، فهل سيؤتى الأجر على ذلك؟ فنزلت هذه الآية المباركة لتحسم الأمر حسما نهائيا. الله تعالى يقول فيها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا لا يريد لا جزاء ولا شكورا، لا يريد لا أن يذكره الناس بشجاعته وبإقدامه وبسالته، وإنما يريد الله فقط ويريد الأجر من الله. ثم ذكر خطورة الرياء وكونه جريمة من أكبر الجرائم، فقال، من غير المقبول أن يكون لك مقصد تتجه به إلى الناس ليكون مقصدك من الله، كل الذي تبتغيه وترجوه من الله، هنا تكون مخلصا. أما إذا شاب جهادك، مواقفك، قولك الحق، عطاءك، إنفاقك، شائب من هذه الشوائب تريد منها مقابلا من الناس، فهذا هو الرياء، وهو شرك عملي. ولو كنت محسوبا على المسلمين وأنك مسلم من انتمائك الإسلام والدين، لكنك تكون قد ارتكبت جريمة من أكبر الجرائم بسبب الرياء، ويتحول هذا الأمر إلى شرك. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الرياء وآثاره الخطيرة، فقال، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في التحذير من الرياء، وأنه يبطل الأعمال، يجعل عملك لا قيمة له، لا تحصل في مقابله على الأجر من الله أبدا، ولا تكسب كل النتائج الإيجابية للعمل الصالح الذي تعمله ابتغاء مرضات الله. يقول وهو في السياق الحديث عن الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن المن عندما تتمنن بما أعطيت مما يبطل صدقتك، تتمن على الذين أعطيتهم وربما تؤذيهم بذلك، والأذى كذلك، عندما تتبع ما أنفقت إذية هذا يبطل صدقتك. ثم يقدم مثالا مهما يربط به الله تعالى، يذكر مثالا يربط به هذا الإبطال، أيضا يقدمه أنه أيضا من أكبر ما يبطل الصدقات ويفقدها قيمتها. الله تعالى يقول، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، لهذا مثله كمثل صخرة كبيرة ملساء عليها تراب، فأصابه وابل، مطر يعني ذلك التراب فوق تلك الصخرة، فجاء مطر غزير فتركه صلدا، أي ذهب بكل ما عليه من التراب، فبقيت الصخرة ملساء ليس عليها شيء من التراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يقول هذه هي الخلاصة، هذا هو ما يعنيه المثل، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يكون عملك مهما كان، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، إنفاقك، عطاؤك، جهادك، بواقفك، قولك الحق، وقفتك الجادة في موقف من مواقف الحق، أي موقف دخله الرياء يبطل، مهما كان ذلك العمل عظيما، لا قيمة له، لا أجر عليه، لا فضيلة منه، وبالتالي أنت خاسر. هذا يجعلك تخسر، وهو أمر خطير جدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني كل جهودك تذهب سدى وتذهب هدرا لأنك لم تعمل لوجه الله تعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من قرن المرائين بالشياطين، فقال يقول سبحانه وتعالى أيضا في سياق التحذير من الرياء في الإنفاق، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول ليس بدافع إيماني، الرياء يبطل الدافع الإيماني وهو يذهب بالدافع الإيماني. ثم قال بعدها ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يقول لاحظ والعياذ بالله كيف يتحول الإنسان إلى قرين للشيطان بسبب الرياء، تصبح أنت مقترنا بالشيطان بدل أن يكون الشخص مقترنا بالملائكة ومعدودا في الصالحين ومع الذين أنعم الله عليهم، بسبب ذلك الرياء يصبح قرينا للشيطان، يكون الشيطان قرينا لك وساء قرينا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد للمصلين المرائين، فقال يقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالصلاة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول فعندما ترائي حتى في صلاتك فالويل لك، الويل هنا العذاب، وهنا يتبين لك أن لنا أنك لا تقتصر خسارتك فقط على ذهاب الأجر، وعلى أنك لم تحظى بالأجر، لم تحظى بقبول العمل، بل أكثر من ذلك يتحول ذلك العمل بنفسه إلى معصية، يتحول ذلك العمل بنفسه إلى معصية بسبب الرياء، يعني تلك المعصية تستحق عليها العذاب. يعني هنا لا يقول شخص أنا لا بأس أني أرائي الناس والمهم أني لن أنال أجر، لا يهمني الأجر، فنقول لا ليس الأمر كذلك، بل هذا العمل يصبح معصية ويستحق عليها صاحبها العذاب، وهنا الخطورة. بعض الناس يقول لا بأس هذا العمل أرائي فيه وباقي الأعمال أخلص فيها، ويقول لا يعني هذا العمل أصبح معصية ويعاقب صاحبها، يعاقب عليها. يقول بسبب الرياء شبته بشائبة جعلت منه معصية بدلا من أن يكون قربة تحظى من خلالها بذلك الأجر العظيم والفضل الكبير. يعني ذلك الرياء هو في الحقيقة كالسم، العسل يعني هو العمل الصالح فتضع فيه سم فيصبح سما وتسممه، هكذا العمل الصالح يعني الإخلاص جزء أساسي فيه، الإخلاص الإتقان أداؤه وفق الشريعة، كل هذه الأمور أجزاء أساسية أركان في العمل الصالح، والإخلاص جزء مهم جدا لأنه روح العمل ويبين دافع العمل ومقصد العمل. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد للمجاهدين المرائين، فقال يقول سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالجهاد والمجاهدين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا يكون هناك خرجوا بطرا كبرا واستعلاء ورئاء الناس، لا يكون هناك سعي للرياء والعرض أمام الناس، يكون هناك حرص على مرضات الله. المجاهد يخرج متواضعا متذللا لربه سبحانه وتعالى قاصدا الخير، هو لا يخرج بطرا واستعلاء، وإنما يخرج ليخدم الأمة ويخدم الناس ويحرر المستضعفين ويواجه المستكبرين. ولذلك إذا خرج بطرا فهو هنا يشبه المستكبرين، كيف يحاربه؟ بل يخرج متواضعا متذللا لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المنافقين بالرياء، فقال يقول أيضا عن واحدة من صفات المنافقين البارزة فيما يتظاهرون به من أعمال الخير يراؤون الناس. فمن أهم صفات المنافقين الرياء والعياذ بالله، ومن أكثر آفاتهم وأخطر آفاتهم التي يعانون منها في دينهم الرياء، فإن عملوا خيرا فلهم مقاصد للرياء أمام الناس، لا يقصدون وجه الله بل يقصدون وجه الناس، ويقصدون بذلك السمعة، ويقصدون تحصيل المكاسب الدنيوية، ولا يهتمون بمرضات الله ولا بالأجور التي وفرها الله تعالى، بل يحتقرونها نتيجة ضعف إيمانهم أو نتيجة سوء ظنهم بربهم أو ضعف يقينهم في الوعد والوعيد الإلهي. وبالتالي هنا كل ذلك نتائج وخيمة تجعل كل تلك الأعمال مرفوضة من الله، ليست مرفوضة فقط بل تتحول إلى معاصي يعاقب صاحبها عليها. وفي الدنيا يتصور أنه سيلقاها في حسناته، فإذا به يلقاها في سيئاته، والحمد لله رب العالمين.